فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إطلاق لفظ مولانا على العلماء والمشايخ؟ يعني محبوبنا، مولانا معناه محبوبنا من الولاية وهي المحبة. نعم، لا بس. نعم.